فربنا على كل شيء قدير، وربنا سبحانه وتعالى إذا تحدث صدق، هو كما قال: ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. فإذا أنا أعد ولا أستطيع أن أفي بما أعد، ربما لضعفي، وربما لأن الإنسان من الممكن أن يحدث له ذهول أو نسيان أو يقع في الكذب، هل نحن معصومون؟ لكن رب العالمين إذا وعد، وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكان وعد ربي حقا ثابتا واقعا في الوقت الذي قدره وشاءه سبحانه، وكان وعد ربي حقا. وبهذا يكون قد انتهت قصة ذي القرنين. وقد خضنا في اللقاء الماضي في الحديث عن خروج يأجوج ومأجوج، واليوم نتحدث حديثا خالصا عن تفسير الآيات بدون الخوض فيما خضنا فيه من كلام حول أشراط الساعة. يقول سبحانه: وتركنا، العظيم سبحانه يتكلم بأسلوب العظمة، وتركنا، إذن المتكلم هنا هو ربنا وليس ذا القرنين. يقول سبحانه: وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. للمفسرين في هذه الجملة أقوال، بعضهم يقول وتركنا بعضهم، يعود على من؟ ويومئذ، هذا التنوين تنوين عوض عن جملة، هذه الجملة يدل عليها ما سبق. ما هو الذي سبق؟ بحيث لو قمنا بفك هذا التنوين فإننا سنأتي بجملة تحل محله. فإذا جاء وعد ربي يبقى وتركنا بعضهم يوم إذ جاء وعد ربي، واضح؟ يومئذ، كما تقول إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ، يومئذ زلزلت الأرض زلزالها. وأنتم حينئذ، حينئذ بلغت الروح الحلقوم، واضح؟ إذن التنوين هذا، إن هذا التنوين يسمى تنوين عوض عن جملة سابقة يدل عليها السياق. فقوله تعالى هنا وتركنا بعضهم يومئذ، لو قلنا يومئذ سنأتي بجملة، هذه الجملة يومئذ جاء وعد ربي، واضح؟ فإذا وتركنا بعضهم يومئذ جاء وعد ربي بانديح وبدك هذا الردم، تركنا بعضهم في هذا اليوم يموج في بعض. هل هذا، قال بعض المفسرين ربما كان القصد من ذلك وتركنا بعضهم يومئذ حينما قام ذو القرنين ببناء السد، فأصبح يأجوج ومأجوج منحصر شرهم فيهم هم، فأصبحوا هم ينزو بعضهم على بعض ويقتل بعضهم بعضا ويفسد بعضهم في بعض، هذا قاله بعض المفسرين. والبعض قال وتركنا بعضهم يومئذ يعني من الإنس والجن، وبعضهم قال بل يوم اندكاك السد أو الردم، وهذا يدل عليه السياق حينما بينا أن التنوين القصد به أنه يعوض عن ماذا؟ عن جملة سابقة، ألا وهي مجيء وعد الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الراجح لدينا. إن كان في المسألة أقوال متعددة فإن القول الأخير هو القول الراجح الذي يدل عليه سياق الآية القرآنية. وتركنا بعضهم يوم إذ يندك السد، حينما يندك السد يموج في بعض عند الخروج، فحينئذ يخرجون فيموجون الموج كموج البحر، يدل على الاضطراب، لأن إفسادهم سيكون إفسادا عظيما، بينته الأحاديث التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم سيخرجون بعد خروج الدجال، بعد مقتل الدجال على يد المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. ويقول المسيح حينئذ للمسلمين: إن الله قد أخرج عبادا لا يدان لأحد بقتالهم. رب العالمين يقول له ذلك، ثم يأمره أن حرز عبادي بجبل الطور، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الأمور نحن لا نقبل إلا قول الله وقول النبي الأمين الثابت النسبة إليه صلى الله عليه وآله وسلم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، وهذا كما بينت الأحاديث سيكون في آخر الزمان، لأن أشراط الساعة الكبرى تعتبر تعرف العقد الذي ينفرط، والسبحة كلها يأتي بعضها في إثر بعض، فإذا الآيات كلها خلف بعضها البعض، يظهر المهدي، بعد ذلك الدجال، بعد ذلك عيسى بن مريم فيقتله، يأجوج ومأجوج، وهكذا. إذا تقترب الساعة واقترب الوعد الحق، كما قال: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم بكل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق. ولذلك قال: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. إذا فترة قليلة بين حدوث يأجوج ومأجوج وبين النفخ في الصور. قال: وتركنا بعضهم يومئذ، يعني يأجوج ومأجوج، على القول الراجح يموج بعضهم في بعض من الفساد والاضطراب والقتل. ثم قال: ونفخ في الصور، عطف، والعطف لا يقتضي ماذا؟ العطف بالواو لا يقتضي أن هذا سيكون وراءه مباشرة، بدليل أنه يتحدث هنا ليس عن النفخة الأولى، بل يتحدث عن ماذا؟ عن النفخة الثانية، لأنه يقول: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. فالجمع لن يكون في النفخة الأولى. وهل هناك ثلاث نفخات أم نفختان؟ أهل العلم لهم كلام في هذا الشأن، لقول الله في سورة النمل حينما نأتيها بإذن الله تعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. إذن يتحدث عن نفخة فزع. فنفخة الفزع هل هي نفخة الصعق فيفزع الناس فيصعقون؟ قال بذلك طائفة من أهل العلم، وقال البعض: بل نفخة الفزع هي نفخة أولى تليها نفخة الصعق. أيا ما كان الأمر، فإن الخلاف في هذه المسألة سنتحدث عنه إن شاء الله حينما نأتي للكلام عن الفزع. ولكن تصوروا حينما ينفخ في الصور، والصور هو البوق، والبوق عبارة عن ماذا؟ القرن. البوق هو القرن. القرن عبارة عن شيء مجوف وله فتحة صغرى وفتحة كبرى، ويمر الهواء من خلالها، ولكن ليس قرنا كأي قرن، وإنما هو قرن خلقه الله عز وجل لينفخ فيه إسرافيل عليه السلام. والحديث الذي ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبين فيه مسألة النفخ في القرن. يقول: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن؟ كيف أنعم؟ أنعم بالدنيا وأتنعم بلذائذها وبشهواتها، وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته واستمع صاخ بأذنه ينتظر أمر الله عز وجل واستمع متى يؤمر. قالوا: كيف نقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل. على الله توكلنا. حديث أورده العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 1079. إذن الصور الذي سينفخ فيه هو القرن والنافخ إسرافيل عليه السلام. طيب، حينما نتكلم عن النفخ في الصور، وهذا قد ورد في القرآن في عدة مواضع، قال هنا ونفخ في الصور، لم يقل من الذي نفخ، فعلمنا أن النافخ في الصور هو إسرافيل عليه السلام. قال ونفخ بما لم يسمى فاعله، المبني للمجهول، نفخ في الصور. وضعوا في اعتباركم أن الله عز وجل حينما يتحدث عن أمور الساعة في أحيان كثيرة يأتي الكلام بماذا؟ بالفعل الماض، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، إذا لم يأتي بعد ولكنه قال أتى، فعبر عن المستقبل بالماضي لتحقق الوقوع، لأنه متى كان وعدا من رب العالمين فهو حتمي الوقوع لا محالة. فالتعبير عن المستقبل بالماضي لماذا؟ لتحقق الوقوع. فإذا كان الأمر متحقق الوقوع عبر سبحانه، ذكر سبحانه وتعالى في القرآن الكريم النص بالفعل الماض الذي يدل على كأنه قد حدث بالفعل. ونفخ، نفخ في الصور فجمعناهم جمعا. والنفخ في الصور جاء في القرآن، ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام، فإذا للفجاءة، فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها. إذن النفخة الأولى حينما تأتي يحدث الفزع، ومن في السماوات ومن في الأرض، من في السماوات هم الملائكة والأرواح، الأرواح أرواح الأنبياء والمرسلين وأرواح الصالحين كله يصعق فصعق. والصاعقة قد تكون موتا وقد تكون إغماء. من أين أتينا بهذا؟ من القرآن الكريم. فالذي حدث لثمود، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون. إذا هذه الصاعقة كانت صاعقة إيه؟ موت قضى عليهم. ولكن يأتي الصعق بمعنى الإغماء، كما في قول الله تبارك وتعالى حينما قال موسى الكليم لربي، ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن، وانظر إلى فقهه الدقيق، فقه موسى، ربي أرني كيف أنظر إليك، لم يقل أرني نفسك، أرني كيف أنظر، ربي أرني كيف أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. أنت ستنظر إلى المتجلى له، ليس للمتجلي، ستنظر للمتجلى له فقط. قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه، حينما أتجلى له فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. موسى لم يرى الله ومع ذلك أصابته الصاعقة، حينما نظر للمتجلى له، نظر للجبل الذي تجلى الله له، خر موسى صاعقة. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. فالصاعقة حينما تحدث صاعقة الموت، صاعقة الساعة، ما الذي سيحدث؟ رب العالمين يجعل الأحياء يموتون والموتى يصعقون، أرواحهم تصعق، ليس موتا. ولذلك من ضمن من يصعق الرسول محمد عليه الصلاة والسلام نفسه المصطفى، ولذلك رب العالمين يستثني ويقول ماذا؟ إلا من شاء الله. من هم؟ اختلف العلماء في شأنهم، لدرجة أن الرسول عليه الصلاة والسلام يتكلم عن هذه الصعقة ثم يقول إنه يفيق، فحينما يفيق صلى الله عليه وسلم، حينما يصعق الناس، يجد موسى قائما ممسكا بقوائم العرش أو بإحدى قوائم العرش، فيقول لا أدري أفاق قبلي أم أغمت أم جوزي بصعقة الطور، فلم يصعق مرتين وإنما أغمت عنه صعقة التجلي لجبل الطور. فالرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك ينهى عن أن يفضل أحد على موسى عليه الصلاة والسلام، لأن الناس يصعقون، فيكون صلى الله عليه وسلم أول من يفيق، فإذا بموسى ممسكا بقائمة من قوائم العرش، فلا يدري أفاق قبله صعق أيضا وأفاق قبله أم جوزي بصعقة الطور. إذن الصعق القصد منه ليس الموت فقط، وإنما منهم من يموت ومنهم من لن يموت، وإنما تأخذه الإغماء كما أخذت موسى عليه الصلاة والسلام عند جبل الطور، ونفخ في الصور، ثم بعد ذلك يمكثون فترة. هذه الفترة يقول عنها أبو هريرة في عن النبي صلى الله عليه وسلم، يحكي عن النبي فيما اتفق عليه الشيخان، يقول ما بين النفختين 40، فيقولون له 40 يوما يقول أبيته، يعني لا أستطيع أن أجيب، يقولون 40 شهرا يقول أبيته، 40 سنة يقول أبيته، ثم يقول 40، بينهما 40، قدر ماذا لا ندري، نقف عندما ورد من النص. قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون أجسام العباد التي ماتت وهلكت وتحللت، ينبتون كما ينبت البقل، كما ينبت البقول، البقوليات والحبوب والزروع والنباتات، مطر ينزل من السماء على الأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه ليس من الإنسان شيء إلا يبلى، كل الإنسان يتحلل، الجسم كله يتحلل، إلا عظما واحدا هو عجب الذنب، آخر شيء اللي بيقال عليه العصروصة، آخر شيء في العمود الفقري، آخر شيء، هذا لا يتحلل، ولكن يبقى كبذرة ينزل عليه الماء من السماء كمثل المني فينبت ويخرج، فإذا تكاملت، قال ومنه يركب الخلق، يركب الخلق من عجب الذنب، هذا آخر شيء في العمود الفقري، فمعنى ذلك أن الأجساد تتكامل، فحينما تتكامل الأجساد حينئذ ينفخ في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يأتون، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. إذن قوله تعالى ونفخ في الصور فجمعناهم يتحدث عن النفخة الأولى أم عن النفخة الثانية؟ واضح جدا أنها النفخة الثانية وليست النفخة الأولى، وإنما هي نفخة القيام ثم نفخ فيه أخرى، فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب. فإذا نحن نتحدث عن المرحلة التالية ولا نتحدث عن مرحلة الإعدام لكل من على الأرض، وإنما نتحدث عن نفخة القيام، لأن عندنا الساعة هي نفخة الأولى ثم القيامة هي النفخة الثانية، وسميت قيامة لأن الناس يقومون لرب العالمين. قال ونفخ في الصور فجمعنا، هنا يختصر آيات توسع وتبين الأمور بتفاصيل، لكن هنا اختصار، ونفخ في الصور فجمعناهم، العظيم يتكلم بأسلوب العظمة، فجمعناهم جمعا، تم جمعهم مع أنهم لم يجمعوا بعد، لأنهم أحياء الآن ومنهم من مات، فجمعناهم، عبر بالماضي عن المستقبل لتحقق الوقوع، فجمعناهم جمعا. ويأتي بالمصدر جمعهم جمعا، فجمعناهم جمعا من أجل التوكيد، حتى كما سيقول: وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. يكون هذا كما يقول إن هو إلا وحي يوحى. هذا من باب ماذا؟ التوكيد لرفع شبهة المجاز في لغة العرب. من الممكن أن يكون القصد من الكلام هو استعمال بعض الأساليب العربية التي سماها البعض فيما بعد من المتأخرين وليس من السلف، سموها مجازا، وهذا أسلوب من أساليب العرب. القرآن الكريم يتكلم باللغة العربية، باللسان عربي مبين، فيأتي بهذه التوكيدات لرفع شبهة المجاز، حتى لا يقول أحد من الناس هذا مجاز، لا، فجمعناهم جمعا. ثم هذا الجمع جمع عظيم، بدليل أنه نكر، والتنكير للتعظيم، فهو جمع عظيم وهو عرض عظيم، ولذلك أتى به منكرة، فقال: ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا عظيما. لأنه ليس جمع مجموعة من الناس، جنس معين من الأجناس، أن يجتمع المسلمون وحدهم أو يجتمع أهل جيل من الأجيال، لا، وإنما كما قال: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. ذرية آدم، من آدم إلى آخر إنسان تقوم عليه القيامة، لا تستطيع أن تجد واحدا استثنية من هذا الحشر. الكل سيأتي، لا يستثنى أحد من الناس. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، بل هذا الحشر كما قال: وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. كل يحشر، ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه. هذه أيضا لرفع شبهة المجاز، لأنك من الممكن أن تقول: هذا الفرس يطير من السرعة، يعني والقصد السرعة، لكنه يطير بجناحيه، يبقى القصد الطيران بالأجنحة، هذا لرفع شبهة المجاز وللتوكيد. فهنا يقول: ولا طائر يطير لا دبة ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ثم إلى ربهم يحشرون. ولذلك يقول: وإذا الوحوش حشرت، بل كل المخلوقات ستحشر، الجن والإنس، بل الملائكة: وجاء ربك والملك صفا صفا. يأتي الملائكة صفا صفا، يعني صفوفا صفوفا. ما هذا الجمع؟ جمع لم تشهد له الدنيا، ولم تشهد له، أو لم يشهد له التاريخ مثيلة. سيجمع كل الأولين والآخرين في صعيد واحد، والأرض تغير كما قال الله تعالى عن الأرض: وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. يوم نبدل، يتكلم عن تبديل الأرض، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. هذه الأرض لا تستوعب هذه الأعداد، ولذلك هذه الأرض تمد مدا. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، حق لها أن تنفذ أمر ربها سبحانه وتعالى، ولذلك تصبح كقرصة نقي ليست كروية، لأن الأمر سيكون أمر شيء كله يجتمع ينفذهم البصر. ولذلك قال سبحانه: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة فالأرض الآن ليست ببارزة، فيها وهاد، فيها نجاد، فيها هضاب، فيها تلال، كل هذا يزال وتمد مدة وتبسط كانبساط القديم، مثلما تفرش فرشة قديم جلد تصبح هكذا كقرصة نقي، الكل يجتمع عليها. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. كل الآيات التي تتحدث عن هذه الأمور ينبغي أن توضع في السياق لنفهم من خلالها ونعي حقيقة اليوم الآخر. ونفخ في الصور فجمعناهم، الكل يجمع، فجمعناهم جمعا. ثم قال وعرضنا جهنم، عرضنا جهنم، رب العالمين يعرض جهنم، عرضها لمن؟ وعرضنا جهنم يومئذ، يومئذ هذا التنوين تنوين عوض عن جملة سابقة، وعرضنا جهنم يومئذ نفخ في الصور وجمعناهم جمعا، في اليوم الجمع الذي يجمع فيه الناس، يومئذ يجمع الناس ليوم القيامة للعرض على الله. عرضنا جهنم يومئذ، في هذا اليوم تعرض جهنم. ومجيء جهنم أو عرض جهنم تجيء، قال تعالى في سورة الفجر وجيء يومئذ بجهنم، جهنم تحضر وتأتي. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه مسلم في صحيحه يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام، سبعين ألف زمام تشد منه، مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها. ما هذا؟ ما هذا؟ سبعون ألف في سبعين ألف فقط الذين يقومون بجر جهنم من أزمتها. اضرب سبعين ألف في سبعين ألف يعطيك عدد قد إيه؟ هذا شيء ضئيل من ملك ربي سبحانه وتعالى. سبعون ألف زمام، في كل زمام سبعون ألف ملك. ولذلك يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أطت السماء، أطت وحق لها أن تأط. أتعرف ما هو الأطيط؟ الأطيط لما تكون قاعد على كرسي زي الكرسي ده تعبان شوية كده يزيق، عارف التزييق ده؟ هو ده الأطيط، من ثقل، فمن ثقل ما على السماء أطت السماء وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربعة أصابع، فيش موضع خالي فيها، وإنما ملك قائم، ملك راكع، ملك ساجد لله سبحانه وتعالى. ملك ربي، ملك عظيم. أتظنون أنفسكم أنتم فقط عبيد الله عز وجل؟ لسنا بشيء والله في ملك الله سبحانه وتعالى، لسنا في ملك الله بشيء على الإطلاق. الإنسان الذي يترفع ويستكبر، من نحن أمام ملك من ملائكة الله؟ إنما تقرأ سورة ياسين وتجد أن رب العالمين قد تحدث عن الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، بعدها قتلوه. يقول الله سبحانه وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، وما كنا منزلين. هننزل جند من السماء من أجل هذه القرية ليه؟ يعني الأمر مش مستدعي. وما أنزلنا على قومه الكفار من بعده، من جند من السماء وما كنا منزلين. ليه؟ إن كانت إلا صيحة واحدة، صيحة واحدة من ملك، من ملك، من ملائكة الله، صيحة واحدة، فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد، يا حسرة عالي وقت الجاه، وقت الجاه حسرة، يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. نف يعني صيحة واحدة من ملك يموت على إثرها أمم وتضيع حضارات، صيحة فقط، الأمر ليس بمستبعد، سينفخ ملك من ملائكة الله اسمه إسرافيل في القرن فقط، فصائق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. رب العالمين رب عظيم. هذه الأمور حينما يقرأها الإنسان في القرآن تعرفك عظمة الرحمن وتعرفك قدرك. من فقرك تعرف غنى الله، من ضعفك تعرف قدرة الله، من حيرتك واضطرابك وضلالك تعرف نور الله وهداية الله سبحانه وتعالى للإنسان، وهكذا بصفاتك تتحقق بهذه الصفات وتنظر إلى صفات ربك سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أسمائه الحسنى ولا في صفاته العليا ولا في أفعاله المجيدة سبحانه وتعالى. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، أمور تعلم الإنسان كيف يعظم رب العالمين ويوحده. صدقوني لا يوجد كتاب في الدنيا كلها يعرف الناس بالله كالقرآن الكريم، أو أي كتاب يستمد علومه من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كان ضلالا في ضلال. القرآن الكريم أصدق كتاب يوجد على أرض الله اليوم، هو الكتاب الذي لم تمس يد التحريف. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم، جاءت جهنم وجيء يومئذ بجهنم وتجر جهنم. لماذا تعرض جهنم؟ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. تأتي آيات كثيرة في عرض الكفار على النار، ويوم يعرض الذين كفروا على النار، أليس هذا بالحق؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إذن يعرضون على، وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل، ينظرون من طرف خفي، ذل على جهنم. كل الآيات التي جاءت فيها عرض الكفار على جهنم جاءت عرضوا على، إلا هذه الآية وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين فجاءت باللام، مما جعل الإمام الشنقيطي رحمه الله يقول إن اللام في هذه الآية بمعنى على. لماذا كانت عنده بمعنى على؟ فسرها ببقية الآيات، ولكن حينما نظرنا في هذه الآيات وجدناها تتحدث عن عرض جهنم، عن عرض الكفار على جهنم، فهم يعرضون عليها، لكنها هي لم يقل عرضت عليهم، وكان من الممكن أن يقول وعرضنا جهنم يومئذ على الكافرين. الشيخ الشنقيطي يقول هذا يدل على أن على لم تأتي بمعنى على، وأتى على ذلك بأدلة من شعر العرب القدماء. والذي أقول فيه يعني، وأسأل ربي سبحانه وتعالى أن يوفقني لهذا القول، أن كلام الشيخ الشنقيطي رحمة الله في هذه المسألة يعني لم يحالفه الصواب، وإنما اللام بمعنى لأجل الكافرين، لأن جهنم ستعرض، وحينما تعرض سيراها أهل الموقف، بل إن أهل التوحيد سيمرون فوقها، بدليل قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية، ثم قال بعدها ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جثية. إذن هي توضع بيننا وبين الجنة، والجنة في العلج، وتكون جهنم في السفل، ويكون الصراط مضروبا على متن جهنم، ويمر عليه أهل التوحيد. إذن هم يرون النار، ومن الممكن أن تخطف الكلاليب بعض أهل التوحيد ممن ارتكب كبائر ويغمر في النار، وبعد ذلك يخرج منها حينما يشاء رب العالمين سبحانه. ولكن قول الله هنا وعرضنا جهنم يومئذ، هي عرضت والكل سيراها، لكنها عرضت هنا من أجل من؟ من أجل الكافرين لتخويفهم. فالعرض قد يكون للترغيب وقد يكون للترهيب، أي عرض. والعرض هنا المقصود به ترهيب الكفار، فحينما يرونها يعجل لهم الهم والغم والحزن قبل الوقوع فيها، وهم في العرصات. فحينما تأتي القيامة تعرض جهنم ويراها الجميع، ولكن هي عرضت في الأصل لأجل من؟ تخصيص، فجاءت اللام ولم تأتي على. وهذا هو الذي أراه والله أعلم، نظرا لأن جميع مادة العرض بالنسبة للكفار على النار عديت بعلى، لكن هذه الآية الوحيدة التي عدي فيها عرض جهنم العكس، لم يقل على الكفار، بل قال لماذا؟ وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. وهذا العرض كما تعلمون عرضنا بمعنى في اللغة أبرزنا وأظهرنا، وأوضحته الآية وجيء يومئذ بجهنم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة 70,000 ملك، لكن عندنا آيات ويوم يعرض الذين كفروا على النار ثم يقول إذا رأتهم، اسمع، من مكان بعيد سمعوا لها، لأنها لأجلهم هم، سمعوا لها تغيظا وزفيرا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعو اليوم ثبورا واحدة تقول هلكت مرة، لا تدعو اليوم ثبورا واحدا، ولكن يقول وادعوا ثبورا كثيرة، يعني تقول هلكت مرة، لا، هلكت 1,000,000,000,000 مرة. يقول سبحانه وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، يقول الكافر حينما يدخل على ساعة جهنم، يدخل الكافر في النار مثلما يدق المسمار في الخشب والعياذ بالله، يدخل فيها محشور في جهنم سلمنا الله وإياه. لماذا يذكر رب العالمين هذه الأمور؟ لماذا؟ حتى تكون على علم بكل شيء، حتى لا تفجأ، حتى لا تفجأ يوم القيامة. أوضح لك السبيل وبينه لك حتى لا تفاجأ، وإنما هذه جهنم وهذه الجنة، وهذا ما سيحدث لأهل النار، كأنك رأيتها رأي عين، حتى إذا جئت إلى يوم القيامة البعيد ولم تعمل أعمال أهل الجنة تكون حينئذ أنت الذي فعلت هذا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. وذلك حينما يقولون ويعرضون على النار ويقولون لربهم ويطلبون الرجعة إلى الدنيا، نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، يقول بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. إذن القرآن أوضح لكم الأمور تمام الإيضاح. وعرضوا على ربك صفا لقد جئت، وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. عرض نكرة، التنكير هنا لماذا؟ للتعظيم، أمر مخيف امر مرعب. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. من هم الكافرون؟ الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري. الذين، من الممكن ان تكون الذين صفة او تفسير لقوله تعالى وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين. من هم الكافرون بقى؟ ها، الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري. وصف لهم، الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري. دائما نقول اذا ذكر المذكور باسم الموصول دائما انظر في حيز الصلة، ففي حيز الصلة يكون السبب في الذم والسبب في الحكم والعلة. علة الحكم ماذا؟ لماذا عرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا؟ قال الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، عرضت عليهم لأنهم عرض عليهم القرآن فما التفتوا إليه. عرضنا عليهم الوحي الأعلى، عرضنا عليهم القرآن، عرضنا عليهم الحجج البينات الواضحات. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل، ما فرط في شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، ما فرطنا في الحجج. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان، قابل الإنسان هذه الحجج البينات بماذا؟ بالجدل. دخل مع القرآن الكريم في عملية جدل عقيم، جدل لا ينتهي. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فهنا يقول الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. إذن ذمهم لأنهم كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله. نريد أن نفهم معنى كلمة ذكر. ذكر مضافة إلى الله، كما جاء في قولي في سورة طه ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ما هو الذكر؟ هل المقصود الذكر ذكر الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، أم المقصود الذكر الذي أنزل من كلام الله على البشر؟ هذا هو الراجح، القول الثاني في الآية هذه. لا أتكلم عن آية طه، بل آية طه تحتمل المعنيين، ولكن لو أخذنا بالمعنى الثاني لكان أعم ويشمل المعنى الأول. فيقول الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، ذكري الذي أنزلته كما قال سبحانه وتعالى وإنه لذكر لك ولقومك إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. واضح؟ فهذا هو الذكر، المقصود القرآن الكريم، ومقصود كذلك الكتب السابقة كلام رب العالمين والذكر الحكيم. فيقول هنا ربنا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكر. لقد سبق في تفسيرنا لسورة الإسراء أن تناولنا قول الله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. إذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. الحجاب المستور هذا هو الغطاء، حجابا مستورا. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا، كما قال وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دون إذا هم يستبشرون. هذه الآية توضح هذه الأمور. هنا يقول تعالى الذين كانت أعينهم في غطاء. الأعين دخلت في داخل الظرف فأصبحت مظروفة للظرف، في داخل ظرف، الظرف ده غطاء أخفى الذكر عن هذه الأعين. هم رأوها بأعينهم ولكن ما استفادوا منها. وما استفادت البصائر؟ لماذا؟ سيتضح الأمر. يقول: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. لا يستطيعون سمعا، نعم. إذن الأعين في غشاوة، وجعل على بصري غشاوة، كما قال في أول البقرة: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. الغطاء، الحجاب المستور. القرآن يوضح كل هذه الأمور. قد يقول قائلا: إذن هم مجبورون على ذلك، إذن هم قد جبروا على ذلك. نقول: لا، ليسوا بمجبورين، وإنما سنوضح الأمور حتى نزيل شبهة الجبر هنا، لأن تكملة الآية يقول: وكانوا لا يستطيعون سمع. ما معنى يستطيعون؟ كلمة الاستطاعة تأتي في اللغة العربية بمعنى الإرادة، كما قال في سورة المائدة على لسان الحواريين: يا عيسى بن مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ البعض ظن أن الحواريين، وهم أفضل تلامذة المسيح، هم الصحابة، صحابة المسيح عليه الصلاة والسلام، يقولون: هل يستطيع ربك؟ معنى ذلك أنهم يشكون: ربنا يستطيع، الذي خلق السماوات والأرض، هم يشكون هل يستطيع أن ينزل عليهم مائدة من السماء؟ الإشكالية في هذا، حتى يظن سادة الأولياء في زمان المسيح يشكون في قدرة الله تعالى على إنزال مائدة من السماء. هل هذا صح؟ لا، وإنما كلمة يستطيع بمعنى يريد. هل من الممكن أن يريد ربك ويشاء سبحانه أن ينزل؟ فالاستطاعة في اللغة تأتي بمعنى ماذا؟ بمعنى الإرادة. فهنا في قوله تعالى: وكانوا لا يستطيعون، يعني لا يريدون، هم رافضون لسماع القرآن الكريم. واضح؟ القول الثاني أن الاستطاعة، وهذا الأمر بحث قد أطلنا النفس فيه في شرح العقيدة الطحاوية، ردا على المعتزلة الذين يقولون إن الاستطاعة لا تكون إلا قبل الفعل، والأشاعرة يقولون: لا، بل الاستطاعة هي الملازمة للفعل. ولذلك يترتب على ذلك بدعة خطيرة، وهي أن الإنسان حينما يأتي لكي أحمل هذا القلم، خلق الله قدرة لي على حمل القلم، خلق قدرة لي على حمل القلم، خد بالك، ولكن حمل القلم ها عندها لا بها، فأصبح مذهب الأشاعرة جبريا بحتا، عندها لا بها، فلم أرفع أنا، وإنما الذي رفع هو الله، والقدرة التي خلقها لي ربي في هذا الموطن رفع عندها القلم لا بها. واضح؟ فهذا كلام خطير. ولذلك كان مذهب السلف أن الإنسان له استطاعتان: استطاعة قبل، وهي استطاعة التكليف، واستطاعة عند، وهي المترتبة على توفيق الرب أو خذلان الرب للعبد. واضح الكلام؟ عندي استطاعة قبل الفعل، إن لم توجد لا يصبح الإنسان مكلفا. ليه؟ لأن الإنسان ليست عنده الآلة ولا سلامة الحواس للفعل، لكن عند التنفيذ يعطيني إما التوفيق أو والعياذ بالله الخذلان، فلا يستطيع الإنسان أن يأتي بالعمل، لكنه عنده المقدرة والحواس والآلة القادرة على العمل، والتي بها يحدث التكليف، كما قال: لمن استطاع إليه سبيلا. هذا بحث طويل ارجعوا إليه في شرحنا للطحاوية، لكن الذي أريد أن أفسره، لأنه من ضمن الأمور التي تحدثنا عنها، كنا نفسر وقتها ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وكذلك قوله تعالى هنا: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع. فالاستطاعة هنا القصد منها ماذا؟ إما الإرادة، كما قلنا في قوله تعالى: هل يستطيع ربك؟ ومن الممكن أن يكون الاستطاعة وهو القول الأرجح والأقوى، الاستطاعة تكون بمعنى ماذا؟ أن الإنسان عنده القدرة على العمل، وعنده القدرة على الفهم، ولكنه يوجد عنده موانع من بغض للنبي وبغض لوحي الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الموجود في القرآن الكريم كما رأيتم، يعني حينما يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. إذن هم يبغضون القرآن لدرجة أنهم في لغة العرب يقولون: هذا الإنسان لا يستطيع أن يفعل كذا، من شدة البغض. لدرجة أنه في كلامنا نحن أقول، تقول لي مثلا: فلان يريد أن يراك، أقول: لا أريد أن أراه، ما أقدرش أشوفه. تيجي تقول لي، أقول لك ما أستطيعش، أنا ما أقدرش أشوفه، نظرا للبغض الشديد عندي ما عنديش استعداد إن أشوفه. أقول لك ما أقدرش أشوفه ولا أقدر أسمع صوته. هذا الكلام عربي محض، كلمة إني أنا لا أستطيع أن أراه ولا أستطيع أن أسمع صوته. واخدين بالكم؟ مش معناه أن أنا ما أقدرش فعلا، لا، من شدة البغض لا أتحمل رؤيته ولا أتحمل سماع صوته. فهم كانوا كذلك يبغضون الوحي، ولذلك كما قال: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دون إذا هم يستبشرون. كراهية وبغض شديد للدين. فهذا قال الله عنه: وكانوا لا يستطيعون سمعا. إذن كما قال سبحانه: إذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. وكذلك حينما حدث مع نوح عليه الصلاة والسلام فقال: وأني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. وشوف التعبير، جعلوا أصابعهم، شوف المبالغة، مع أن الإنسان لا يضع في أذنه ولا تتحمل الأذن إلا جزء بسيط من الأمولة، يقول جعلوا أصابعهم، كأنهم جعلوا الأصابع كلها في الأذن، مع أنه مستحيل. جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم، غطوا نفسهم بالبطانية وباللحاف واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. إذن من شدة البغض لا يريدون أن يسمعوا، وقالوا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. ولذلك كانوا يصفقون ويصفرون حتى لا يسمعوا القرآن، ولا يريدون أن ينفذ القرآن إلى آذانهم. المعنى الثالث أن لكلمة ما كانوا يستطيعون السمع، أو الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمع القرآن. حينما عرض عليهم لم يكن هناك أي حوائل، ورب العالمين ما جعل عندهم أي حائل من الحوائل، لا حائل في البصر ولا حائل في السمع ولا حائل على القلب لتقوم عليهم الحجة الرسالية. فماذا حدث؟ حينما عرض عليهم القرآن رفضوا أول مرة، فلما رفضوا عوقبوا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. واضح؟ ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. اليهود حينما قال: فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف، قال لهم: لا، بل، التي تفيد الإضراب الإبطالي، بل طاب الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. لم تكن قلوبكم غلف بطبيعة خلقتها، لم تفطروا على هذا، بل فطرتم على ما فطر عليه سائر الناس، ولكنكم بما نقضكم ميثاقكم وكفركم بآيات الله وقتلكم الأنبياء بغير حق وقولكم قلوبنا غلف، قال لهم: بل طبع الله عليه، بل تفيد الإضراب الإبطالي، أبطلت ما سبق، لا قلوبكم ليست غلفا في أصل خلقتها، وإنما عوقبتم بكونكم أعرضتم. ولذلك قال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم. ولذلك لما قالوا قلوبنا في أكنة، كما في سورة فصلت، قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، هم اللي قالوا، فعوقبوا بما قالوا. إذن ما قلتموه سيطبق عليكم. قالوا قلوبنا في أكنة، فجعل على قلوبهم أكنة، كما في سورة الكهف نفسها، جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. هم الذين قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. فقال ختم الله على قلوبهم، لأنهم هم الذين جعلوا القلوب في أكنة، فعوقبوا كما قال زاغوا أزاغا، فغلق على القلوب وجعلت في أكنة، وجعل في الآذان. قال ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. فهنا يقول الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، ذكري توحيدي، آياتي، حججي، البينات التي من درسها لا يصبح معه شبهة. نتحدى من دخل على القرآن الكريم مخلصا باحثا عن الحق، فإنه سيجد بغيته في القرآن الكريم لا محالة، وكل الشبهات تحرق أمام أضواء القرآن الكريم، وكل الجهالات والضلالات القرآن الكريم يجعلها تتناصر وتنتهي، ولا يبقى إلا المحجة البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أي إنسان يدخل على القرآن وعلى السنة المطهرة بقلب يريد أن يصل إلى الحق، صدقوني سيصل إلى الحق، طالما بحث بحث مجد وقرأ القرآن الكريم بإذن الله سيصل إليه. ولكن إذا كان يريد أن يجعل سبيل الله معوجة، ويريد أن يطعن في القرآن الكريم، ويريد أن يستخدم القرآن الكريم من أجل أن يبين أن في القرآن عوار أو شيء من هذا القبيل، إنه يحرم التوفيق، هذا يحرم التوفيق. ولذلك مستشرقون وغيرهم يدخلون في هذا بنية سوداء. ولذلك كما قال الله تعالى وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. لماذا؟ لأنه والعياذ بالله دخل بالنية السوداء. فمن هنا يقول الذين كانت أعينهم في غطاء. عرفتم من أين أتى الغطاء؟ لأنهم قالوا ومن بيننا وبينك حجاب، فأصبحت الأعين في غطاء، حجاب مستور لا يرى، حجابا مستورا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. إذن عرضت عليهم جهنم كما عرض عليهم القرآن فلفظوه، فذموا من أجل هذا. فكانت علة الذم وعلة عرض جهنم عليهم يوم القيامة ودخولهم فيها أنهم كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، وإذا لم يستفيدوا من حجج الله تعالى، وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا جعلنا جهنم للكافرين نزلا. اسمع هذه الآية، أفحسب الذين كفروا، سؤال، وهذا السؤال استفهام الغرض منه الإخبار، سؤال. يقول الله تعالى أفحسب الذين كفروا، أفحسب الذين كفروا، الهمزة هذه تدل على الاستفهام، ثم الفاء تدل على معطوف سابق، معطوف بعد همزة الاستفهام، فإذا الفاء في معطوف عليه قبلها، فإذا كأنه أعموا عن الحق، لم يستفيدوا من الوحي الذي أنزل، فحسبوا أي ظنوا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، فحسبوا أن يتخذوا، حسب بمعنى ظن، وقرئت قراءتان. وهكذا في موارد كثيرة في القرآن الكريم أو مواطن، أفحسبوا أو أفحسبوا بكسر السين أو بفتح السين، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي، ظنوا أن يتخذوا يعني يجعلوا عبادي من دوني أولياء. ما المقصود بعبادي هنا؟ هل المقصود بعبادي هم العباد الذين هم آمنوا بالله عز وجل، أم كلمة عباد كقول الله تبارك وتعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا؟ مشايخنا المعاصرين منهم من مال إلى هذا القول ومنهم من مال إلى ذاك القول. فشيخنا الشنقيطي رحمة الله عليه يرجح أن عبادي المقصود بها من؟ الملائكة الذين عبدوا من دون الله والأنبياء، وليس الشياطين وليست الأصنام وليس الذين رضوا بعبادة الكفار لهم، لأن كلمة عبادي للتشريف. الشيخ العثيمين يقول لما هي أعم من ذلك فتشمل الفريقين، من باب قول الله تعالى إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والراجح سيظهر من خلال دراستنا وتحليلنا للآية، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء ثم لا أعاقبهم؟ إذن هنا محذوف، لأن حسب تنصب مفعولين، إذن معنى ذلك أنه في محذوف دل عليه السق، ثم لا أعاقبهم عقابا شديدا. ومن الممكن أن يكون ثم ينصروا لأنهم اتخذوهم أولياء. ما معنى اتخذوهم أولياء؟ كلمة الولي والمناصر الذي ينصرك ويواليك، فهم اتخذوا هؤلاء الآلهة وجعلوهم أولياء ليكونوا لهم عزة. قال كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدة. فإذا هؤلاء الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى كان غرض الكافر حينما عبدهم ماذا؟ قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ألم يقولوا كذلك في القرآن؟ بلى قالوا هذا. والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم، حجتهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فبناء على ذلك اتخذوهم أولياء لينصروهم ولكي يدخلوهم الجنة ولكي يتشفعوا لدى الله عز وجل. فالمشركون مشركو العرب اتخذوا الملائكة وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناسا، وجعلوه بينه وبين الجنة نسبا كما جاء في سورة الصفات. إذا معنى ذلك أنهم يظنون أن الملائكة بنات الله ستشفع لهم، وصنعوا اللات مؤنث الله، العزة مؤنث العزيز، منا مؤنث المنان، وجعلوهم وسائط بينهم وبين رب العالمين سبحانه، وعبدوهم من أجل الشفاعة والنصرة والولاية. فربنا يقول لهم، والنصارى جعلوا المسيح، واليهود جعلوا عزير، فرب العالمين يقول أفحسب الذين كفروا، الذين كفروا أن يتخذوا عبادي، ولم يقل الكافرون بل قال الذين كفروا، حتى تعي أن حيز الصلة، ما في حيز الصلة هو العلة. فلأنهم كفروا بربهم الذي يعتقدون في ربوبيته، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، بل يقولون لا يقولن خلقهن العزيز العليم. فيقول رب العالمين أفظن الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. من هم الذين اتخذوا أولياء؟ ملائكة، أنبياء، صديقون، شهداء، صالحون. وكان هؤلاء الناس يظنون أنهم سينصرونهم في الآخرة. السؤال كما قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، سؤال موجه للعقل حتى ترشد وتأتي بإجابة صحيحة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ سؤال هنا أيضا لإقامة الحج عليهم. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ هل عندكم دليل؟ هل قالوا لكم ثبت أن الملائكة ادعت هذا الأمر؟ ادعت أنها أولياء لله؟ ادعى المسيح أنه ولي لكم من دون الله؟ والآيات في القرآن تنفي تماما الولاية من دون الله، لا تنفي الولاية المطلقة، وإنما تنفي الولاية إيه؟ من دون الله، ما لهم من دونه من ولي ولا شفيع. قد يقول أليس هناك شفعاء؟ نعم، ولكن شفيع بإذن الله. ولذلك قال سبحانه في آيات متعددة في القرآن ما لهم من دوني وما كان لهم من دون الله من أولياء، وما كان لهم من أولياء من دوني ثم لا ينصرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء في أول الأعراف وهكذا. إذن من دوني، فهم حينما اتخذوا هؤلاء آلهة وأولياء من دون الله، هل الملائكة أو المسيح أو عزير وافقوهم على هذا أو دعوهم لهذا؟ ما حدث. ولذلك يقول يوم يحشرهم جميعا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم. أي الولاية من دون، أنت ولينا، مش هم أولياؤنا من دونك، لا، أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. اللي ضحك عليهم وكذب عليهم وقال لهم الحدوتة دي والقصة دي ليس نحن، الملائكة براء. ولذلك يقول سبحانه عن المسيح حينما يقول أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه. إذن كل نبي وكل رسول ينفض يديه من هذه التهمة، تهمة، لأنه لو وافق عليها واحد يصبح معهم في جهنم معاذ الله والعياذ بالله. ولا يوجد طبعا، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ ولذلك قال أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء وينصرونكم ويشفعون لكم ويعادون رب العالمين؟ ما ستصبح عداوة لله. وذلك قال كلا سيكفرهم، اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. ثم قال إنا جعلنا جهنم للكافرين نزلا، إنا جعلنا جهنم للكافرين نزلا. وكلمة نزل لها معنيان، النزل ما يقدم كضيافة للضيف، فتخيل حينما تصبح جهنم وما فيها من عذاب ضيافة لهؤلاء، وهذا من باب التهكم والتوبيخ لهم، كما قال وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وهل هذا الماء فيه إغاثة؟ أبدا ليس فيه إغاثة، وإنما يعاقبهم ويعذبهم حتى بالكلام. وكذلك حينما يقول فبشرهم بعذاب أليم، هو ده فيه بشرة؟ العذاب ليس فيه بشرة، ولكن العذاب بالكلمات. فإذا جعل جهنم نزل، والنزل هو ما يقدم للضيف، والنزل كذلك هو المنزل الذي ينزل فيه الضيف كذلك، فهي بالمعنيين المكان الضيافة والشيء الذي يقدم للضيف، واضح؟ فهنا يقول إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، فإن كانت جهنم قد أعدت للكافرين نزلا فمعنى ذلك أن الذين اتخذوا عباد الله من دون الله أولياء هذا مآلهم. فيقول أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء؟ إن قلنا أن فيه مفعول ثاني محذوف تقدير ولا أعاقبهم، أبدا سأعاقبهم. والدليل إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. أو يكون وينصرونهم أبدا إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. فتعالوا، هل يستطيع أحد أن ينجيكم من دخول النار أيها الكفار إن لقيتم ربكم على الشرك؟ إن قضية الولاية هذه من دون الله مرفوضة ومكذوبة. بقي الكلام في كون هؤلاء العباد، هل هم عباد الله الصالحون؟ هذا هو عرف القرآن الكريم في هذا الشأن، هذا هو عرف القرآن الكريم أنه لا يضيف إلا إضافة تشريف، كما حرر ذلك العلامة الشنقيطي. وبهذا نكتفي لنتمم الآيات في اللقاء القادم إن شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.